يا الله طلبك يا خير والي، جد علينا بأكبر عطية، واشرح الصدر وانظر لحالي واختم العمر يا الله بالإيمان. يا الله طلبك يا خير والي، جد علينا بأكبر عطية، واشرح الصدر وانظر لحالي واختم العمر يا الله بالإيمان. يا كثير العطاء والنوالي، عم جودك جميع البرية، اعطني كل ما هو ببالي، فانت معطي ومحسن ومنان. يا عوض غن ذا صوت حالي، ذكر القلب وقت الهوية، وقت قدمر في خير حالي، لم يكدر واش ولا شان. يا رعى الله تلك الليالي كلها، يا محبي زهية، عود الله وقت الوصالي في هنا في عوافي وسلوان. اضرب العود فالقلب سالي، ما معفكر في ذي الدنيا، فكره هلا مع أهل المعالي، عالين المقامات والشان. مرتقاهم بعيد المنالي، والمراتب رفيعة عليا، من بغاها يمد كل غالي، لا يبالي بمنقود الاثمان. ينتصب في عتيم الليالي، يكتفي سبل أهل المعية، لرقاه في مراق الكمالي، وامتلوا من علوم وعرفان. كل من حبهم لا يبالي، يا أم حالته حال رضية، ما يشوف العنا والنكالي، دوب محروس من نس والجان. يا أهل واد العجل يا رجالي، ادركوني بشربة هنية، وصلوا يا حبايب حبالي، وادخلوني معاكم في الحان، لاجل ارتاح بالقرب بالي، والعوامل تتم قوية، يتسع لي كما كن مجالي وانشرح لي ذا شلا ودان. عندكم أرث مولى بلالي اسعفوا الوجه الرضية وانظروا في صلاح العيال شوفوا الوقت ما فيه ميزان. صاروا الناس رهن المحالي وابتلاوا بالأمور العكية حد يمينا وحد خذ شمالي واصبح العقل في الوقت حيران. أحمد الله وقتي صفالي يوم عروتي عروة قوية منتهى القصد فك العقالي قال مرعي معامل بالإحسان. أحمد الله وقتي صفالي يوم عروتي عروة قوية منتهى القصد فك العقالي قال مرعي معامل بالإحسان. صلي يا ذي العلا والتعالي عنا بالطهر خير البرية وله الغر مجل الكمال والصحابات ما صبهتان. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.